بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا هو الدرس الموفي تمام 50 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ملاحظتان أحب أن أبديهما. الأولى أنه يصادف أن يتأخر بعض الإخوة عن الجماعة الأولى في صلاة المغرب فيعقدون جماعة ثانية، وهذا جيد، ولكن في هذه الحالة ما ينبغي أن يرفع الإمام صوته بشكل عال جدا بحيث يشوش على المصلين والمسجد مليء بهم وكأنه لا يوجد في المسجد غيره. لا، يجهر كما هي السنة بالقدر الذي يسمع نفسه ويسمع المصلين الذين وراءه. يعني الآن كان أحد الإخوة يؤم جماعة بعد أن انتهينا من صلاة المغرب، كان صوته مرتفع ملء المسجد. هذا شيء يعني معروف، ينبغي أن لا يشوش القارئ على المصلي. وبإمكاننا أن نجمع بين الأمرين، نجهر ولكن لا نرفع الصوت بشكل مشوش على الآخرين. الملاحظة الثانية هي لفت النظر إلى أن الطابق السفلي من هذا المسجد أصبح اليوم معدا بحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن طال تعطيله بسبب الأعمال التي تعرفون. وطبعا لابد أن نشكر اللجنة التي سرعت أخيرا ودفعت العمال إلى أن يعني لا يتباطؤوا في إنجاز هذا العمل الذي دام قرابة عام. فبإمكان الإخوة الآن أن يتوسعوا، والطابق السفلي مجهز بكل ما يحتاج إليه الإخوة، وشاشات التلفزيون موجودة، والتكييف أيضا موجود. ولا بد أن نشكر اللجنة القائمة على أمر هذا المسجد باسمي وباسم المصلين والإخوة جميعا لهذا الإنجاز. الآن نعود إلى إتمام شرح الحكمة التي كنا بصددها في الأسبوع الماضي. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ الشطر الأول من هذه الحكمة شرحناها: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين. حقوق الناس مكلوءة بعناية الشرع، قلنا، فلا يجوز لأحد منا أن يسطو على حق غيره من إخوانه الناس الذين من أمثاله. وأحكام الشريعة الإسلامية أو كثير من أحكام الشريعة الإسلامية جاءت في الواقع لحماية هذه الحقوق ولتحصينها. إذن فالشارع جل جلاله يمنعني ويمنعك ويمنع كل فرد من الناس من أن يدعي ما ليس له من حقوق إخوانه الآخرين، وإذا فعل أحدنا ذلك اعتبر نعم ظالما واعتبر متطاولا على حقوق إخوانه وربما تعرض للعقاب، فكيف بمن لا يسطو على حقوق إخوانه بل على حقوق الله عز وجل، لا يتطاول على حقوق العباد الذين من أمثاله بل يدعي لنفسه ما هو وصف لله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى أو الشطر الأول من هذه الحكمة شرحناها بتفصيل، وبدأنا بشرح الشطر الثاني، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين، وهذا الشطر الثاني هو المقصود بهذه الحكمة، أي لا يجوز للعبد أن ينسب إلى نفسه ما هو ثابت للرب سبحانه وتعالى. وقد قلت آنذاك ما من شيء يتخيل الإنسان أنه يملكه إلا وهو فقير إليه، ليس مالكا له، المالك الحقيقي له هو الله سبحانه وتعالى. وضربت المثل بالمال، كل واحد منا إذا وضع الله عز وجل تحت يديه قدرا من المال خيل إليه أنه أصبح مالكا له وتصرف تصرف المالك، وربما دعاه هذا التصرف أو هذا التصور إلى التطاول على الناس وإلى الاستكبار عليهم والتباهي والترف والطغيان وما إلى ذلك، في حين أنه ليس مالكا لهذا المال. هذا الإنسان يدعي ما ليس له، يدعي وصفا هو لله عز وجل، هو مالك السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، أنت تدعي هذا لنفسك، هذا تطاول. نعم، أحدنا يجد نفسه وقد تمتع بشيء من الدراية بشيء من العلم فيتطاول بهذا الوصف، ويجد نفسه هو المتصف بهذا العلم، في حين أنه لو حقق لوجد أن العلم علم الله وأن التدبير تدبيره، ولكن الله عز وجل أمدك بشيء من علمه. نعم، وهكذا القدرة التي تتمتع بها، ضربت مثلا بالقدرة، تظن أنها قدرتك، هي ليست قدرتك، لو كانت قدرتك لاستطعت أن تحبسها في كيانك عند الحاجة إليها، وأشد ما يكون الإنسان بحاجة إلى قدرته عندما يغيض الشباب وتأتي شيخوخة، لا تستطيع. طيب، العافية كذلك، ضربنا أمثلة وقلنا إن هذا البحث يحتاج إلى مزيد من التفصيل ومزيد من الإشباع، وهذا أيها الإخوة جانب من أهم جوانب التوحيد، توحيد الله عز وجل. توحيدك لله عز وجل لا يتم بالتمام والكمال بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنت بهذا الكلام الذي تردده أصبحت من أهل قول لا إله إلا الله، لكن لكي تكون من أهل لا إله إلا الله، لا من أهل هذا القول فقط، لابد أن تتشبع بمضمون هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا مالك لهذا الكون، لا معبود بالحق، لا متصف بصفات الكمال إلا واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فإن نسبت إلى نفسك علما فقد جعلت نفسك شريكا مع الله، إن نسبت إلى ذاتك ملكا لمال لجاه لدار لعافية فقد جعلت نفسك شريكا لله سبحانه وتعالى، أي أنك قد يعني هبطت في عقيدتك ويقينك عن مستوى التوحيد الذي هو العمود الفقري للإيمان بالله سبحانه وتعالى. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا هب في الليل من رقاده وأصبغ الوضوء بدأ يثني على الله عز وجل ويؤكد حقائق التوحيد. لاحظوا بهذه الكلمات: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم أي أنت الذي تدير شؤون السماوات والأرض ومن فيهن لحظة فلحظة فلحظة. لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. إذن من بقي بعد هذا؟ ولا أحد. لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، سماوات والأرض ومن فيهن ملك لله. إذن أنت مملوك لله، كيف تكون مالكا وأنت مملوك؟ نعم، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذه الكلمات هي عبارة عن تذكير من اللسان للعقل بوحدانية الله. ينبغي أن يكون الفكر يقظا لهذا الكلام، فأنا عندما أكون متيقظا لهذا الكلام لابد أن أجرد نفسي من كل وصف لأنني عبد، وأن أحيل كل أوصاف الكمال التي يخيل إلي أنني أتمتع بها. إلى من؟ إلى قيم السماوات والأرض، إلى مالك السماوات والأرض. نعم، في بعض الأحيان يقبل إلي بعض الإخوة من جهات آتي رأسا يبادرني بالكلمة التالية، يقول لي: أنا جئت من الجهة الفلانية قاصدا الله وقاصدك. هذه الكلمة يعني تزلزل كيان الإنسان الذي يعني أكرمه الله بالتوحيد. قاصدا الله قاصدك، كيف يا أخي؟ هذا كفر، هذا الكلام كفر، لأن معنى هذا الكلام أنك تعتقد أن اثنين يستطيعان أن يعينك، الواحد هو الله والثاني هو عبد من عباد الله. معقول؟ نعم. إذن لكي تكون مؤمنا بوحدانية الله، أي بأن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ينبغي أن لا تنسب لنفسك وصفا من أوصاف الكمال قط، وأن تعلم أن هذا الوصف إنما هو لله متعك به، هو لله لكن متعك الله عز وجل. جالت وقاتلت وبذلت ما تملك من جهد في صفوف القتال والجهاد في سبيل الله فانتصرت. إياك أن تتصور أنك بجهودك بحيلتك بقدرتك بشجاعتك بذهائك بسلاحك قد انتصرت. إن أنت تصورت هذا فقد ادعيت وصفا لنفسك هو في الحقيقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم، انظروا إلى قوله تعالى ومن نصر إلا من عند الله، ومن نصر إلا من عند الله. تقول طيب وأنا قاتلت وأنا بقدراتي وبشجاعتي جالدت وغامرت واقتحمت وفعلت، من الذي أقدرك؟ من الذي ربط على قلبك؟ من الذي يا ابني اجلس اجلس يا ابني يا اخوانا لازم يعني ديروا بالكم بالمجلس ما يصير في اسباب الشوشرة. اطفال في اكثر الاحيان يجوبون من مكان الى مكان الى مكان والكبار لا يتحركون، لازم تنبهوا انه ما يصير في تشويش. في الاسبوع الماضي صبرت طفل يتحرك من اقصى المسجد الى اقصى المسجد والإخوة الذين يمروا بهم هذا الطفل يلتفتون إليه نعم ويتيهون عن الكلام الذي نقول، هذا ما ينبغي أن يكون. فأرجو أن نتعاون لأن لا يعني يتحقق مثل هذا التشويش وسببه في المسجد. من الذي أعطاك القدرة؟ من الذي مكنك؟ بل من الذي أدخل الخوف والمهابة في قلوب الأعداء منك؟ نعم، يعني الباري سبحانه وتعالى هو الذي يدخل الرعب في قلوب من يريد أن يخذله، ويدخل الاستبسال في قلوب من يريد أن ينتصر له. الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى الصورة، انظر إلى الحقيقة. طبعا نحن موجودون، لا أقرر شيء اسمه وحدة الوجود، معاذ الله هذا كفر وحلول، لكن أنت يا أيها الموجود لست أكثر من وعاء لصفات الرب سبحانه وتعالى. فالموفق هو الله، وعملك لا يقدم ولا يؤخر، والناصر هو الله سبحانه وتعالى، وعملك لا يقدم ولا يؤخر أبدا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حسب الظاهر الرسول رمى، أمسك بقبضة من الحصباء أو الرمل ونثرها في القوم. الرسول عليه الصلاة والسلام رمى. معنى قوله إذ رميت هو الباري عز وجل يقول وما رميت إذ رميت، إذن بيان الله عز وجل يقرر أن رسول الله رمى، وفي نفس الوقت يقول وما رميت، كأنه في تناقض. لاحظوا وما رميت إذ رميت، معنى هذا الكلام من الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يثبت لرسول الله الرمي عندما يقول إذ رميت، وينفي عنه الرمي عندما يقول قبل ذلك وما رميت. كيف معنى هذا الكلام؟ إثبات الرمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات لصورته، صورة حمل قبضة من الرمال ونثرها، هي الصورة. النفي نفي أثر الرمي، فاعلية الرمي، نتيجة الرمي، فاعلية الرمي، نتيجة الرمي، أثر الرمي، جاء كل ذلك من عند الله عز وجل. فالصورة أن رسول الله رمى، والحقيقة المتمثلة في النتائج والآثار ونحو ذلك أن الله عز وجل هو الذي رمى، أي هو الذي حقق نتائج الرمي. واقعات ماذا عسى أن تفعل حفنة من الحصباء بجيش يبلغ المئات إن لم نقل أكثر من 2000؟ ماذا عسى أن تصنع؟ ولا شيء. ومع ذلك فقد تكاثرت هذه الحفنة وتكاثرت وتكاثرت حتى لم تبق عين إلا ودخل فيها من هذه الحصباء شيء. طيب، إذن الفاعلية لمن؟ لله عز وجل. تخيل أي وصف من الأوصاف التي تعتز بها عند التحقيق تجد أن صاحب هذا الوصف هو الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الله متعك بهذا الوصف، فرق كبير بين قولنا الله متعك بهذا الوصف وبين قولنا إنك تملك هذا الوصف. تملك هذا الوصف؟ لا. تملك النصر؟ لا. تملك العافية؟ لا. تملك القدرة؟ لا. تملك العلم؟ لا. تملك المال؟ لا. تملك الجاه؟ ما لا. نعم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله يمتعك بهذا كله. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين أمرين اثنين دائما، بين التمسك بالأسباب واللجوء إليها والعمل بها. لماذا؟ تنفيذا لأمر صدر من الله، ينفذ ما أمر الله عز وجل به. ثم إنه لا يعلق قلبه ولا بشيء من هذه الأسباب أبدا، يجهزها ويتصرف على أساسها، نعم، ويمارسها. ثم إنه يجعلها أشبه ما يكون بالصفر الذي تضعه إلى اليسار ولا شيء، ويوجه قلبه وفؤاده ويعتمد على فاعل واحد هو الله سبحانه وتعالى، نعم، ولا يرى لنفسه أي دور فيها رغم أنه يفعل. وانظروا إلى تصرفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، تجدونها مصداقا لهذا الكلام. عندما هاجر من مكة إلى المدينة قام بكل ما ينبغي أن يقوم به الإنسان الذي يرى أمامه الأسباب، ولعلكم تذكرون ولا أريد أن أطيل، يعني استعان بالأسباب كلها ورتبوا وخططوا، واستعان بسيدنا أبي بكر وذاك الشخص الذي كلفه أن يأتيهم إلى الغار ليدلهم على الطرق الخلفية، كل هذا. ولكن بعد أن جهز هذه الأسباب ومارسها كما أمره الله عز وجل، كان اعتماده على ماذا؟ على الله. أين نجد هذا الاعتماد على الله وإلقاؤه لهذه الأسباب التي جمعها كلها وراءه ظهريا عندما كان في الغار وأحدق المشركون بفم الغار، وقال سيدنا أبو بكر يهمس في أذن رسول الله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا. نعم، ماذا قال له رسول الله؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذا ذابت الأسباب كلها وذابت الفاعلية وذاب التدبير، لم يبقى تدبير، لم يبقى وصف، لم يبقى تخطيط. الفاعلية كلها لمن؟ لمولانا، لله سبحانه وتعالى. طيب، عندما خرج هو وصاحبه من الغار وأخذ يسيران في الطريق الذي دلهما عليه عبد الله بن أرقط ذلك المشرك الذي كان بصيرا بالطرق الخلفية، شوفوا كيف عم يتعامل مع الأسباب كان. لكن عندما جاءه سراقة وهو يعدو وراءهما على سفر جري يريد أن يقتله ليأخذ 100 بعير من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع وقع الفرس يجري وراءه أبدا لم يلتفت إطلاقا بشكل من الأشكال، كان يقرأ القرآن أثناء سيره وهو لا يلتفت. عجيب، الذي اعتمد على هذه الأسباب كان ينبغي أن يخاف، لأن الذي يعيش في عالم الأسباب، وهذا سبب أيضا مجيء سراقة سبب لسوء، أبدا لم يلتفت ولم يتعامل. ولما شعر سراقة أنه ممنوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساخت قوائم فرسه مرة ومرتين وثلاث مرات في الرمي، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان، وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وماذا قال له؟ كما قال ابن هشام في سيرته وآخرون وكثيرون، أمسك بيده وقال: نعم، كيف بك يا سراقة إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ جاي لبدك تقتل النبي بإيدك، ما تعرف أن إيدك هذه لن تصلح لقتل النبي. كيف بك إذا بقيت يدك لمهمة أخرى؟ عندما تكون في جيش سعد بن أبي وقاص ويفتح الله بلاد فارس ويلبسك سواري كسرى. نعم، طيب سبحان الله، إذن الرسول يعلم أن هجرته ناجحة وأنه سيصل إلى المدينة آمنا مطمئنا، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الأسباب، اعتمادا على رب الأسباب. لاحظوا كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا ندعي لأنفسنا وصفا هو لمن؟ لله. النصر لله، التوفيق من الله، العناية من الله، الحماية من الله، العافية، كل ما تجده من الصفات التي تنعم بها فاعلم أنها ليست لك، تتمتع بها ولكنها لمن؟ لمولاك سبحانه وتعالى. طيب، عندما فتح الله على حبيبه المصطفى مكة، واقع أنه كان في تخطيط من النبي عليه الصلاة والسلام، وخطط المصطفى صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، و يعني حاول جاهدا أن يخفي خطته عن أهل مكة كلهم. هذا عمل إنسان يعتمد على الأسباب، لكن عندما وفقه الله ودخل مكة من أعلى قمم النصر كما تعرفون، هل كان سيدنا رسول الله متباهيا بخطته التي نجحت؟ هل كان عليه الصلاة والسلام نعم متفاخرا بقدراته العسكرية العبقرية النادرة التي تفوق بها على قدرات الأعداء هكذا كما هو شأن الناس والقادة وكثير من المسلمين مع الأسف اليوم؟ لا أبدا. عندما دخل مكة وهالة النصر تتحرك معه وتجوب من حوله، كان عليه الصلاة والسلام في حالة لم يرى أكثر تذللا لله عز وجل منه في تلك الحالة. أبدا ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام كتل التذلل والتضاؤل لله كما رؤي وهو يدخل مكة من أعلى قمم النصر. لماذا؟ لأنه كان يرى نفسه لا شيء. الذي نصره هو الله، الذي أيده هو الله، الذي يسر له هذه الخطة هو الله، والذي جعلها تثمر هو الله، والذي أدخل الرعب والخوف في قلوب المشركين هو الله، والذي أدخل الجرأة في قلوب المسلمين هو الله، كله هو الله سبحانه وتعالى. يعني بماذا سيتباهى؟ بأي شيء يرفع رأسه وهو لا يملك شيئا؟ إكرام من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الصحيح نعم فيما يروي عبد الله بن المغفل أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقد طأطأ رأسه وطأطأه حتى إن عسنونه هذه الشعرات التي في أسفل الشفة السفلى لا يكاد يمس واسطة الرحل من شدة ما قوص ظهره تذللا لله سبحانه وتعالى. وكان يتلو سورة الفتح. هذا هو التوحيد. هكذا ينبغي أن يعيش أحدنا مع وحدانية الله عز وجل. امحو عن نفسك كل الصفات التي تتباهى وانسبها إلى ربها، إلى مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. كم وكم من فارق جسيم وخطير بين هذا الموقف التوحيدي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تجلى فيه معنى وحدة الشهود. كم من فرق بين هذا المظهر وبين مظهر كثير من قادة العرب والمسلمين اليوم عندما يشم أحدهم رائحة نصر، يعني رائحة النصر تأتي فتملأ أنفه وخيشومه، رأسا يسكر بهذه الرائحة، ورأسا تظهر المباهاة ويظهر الافتخار وتقام الحفلات، وليت أنها حفلات شكر لله، لا نعم المباهاة هذه الصور التي تعرفنا. ويحك من أنت؟ والله لولا مولاك لما شممت رائحة النصر. والباري عز وجل يستطيع في لحظة واحدة أن يقلب هذا النصر الذي تتباهى به إلى خذلة، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذه الحكمة إشباع لمعنى من أهم معاني توحيد العبد لله سبحانه وتعالى. ومن ثم يربط الإمام ابن عطاء الله الشطر الثاني بالشطر الأول. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ تقول أنا الذي حققت لنفسي النصر، في حين أن الذي حققه لك هو الله. أنا الذي اخترعت وأبدعت وتفوقت على الآخرين بالعلم، في حين أن الذي أكرمك بعلمه هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل الصفات الأخرى التي قد يراها الإنسان موجودة في كيانه يتمتع بها فينسبها إلى نفسه بدلا من أن ينسبها إلى الله عز وجل. ما هي ثمرة هذا التوحيد؟ عندما تعلم أن كل ما يفد إليك من المكرمات وأوصافها وأسبابها إنما هو لله وهبة من الله وتمتيع من الله، عندما تعلم ذلك وعندما تعلم أنك مجرد إلا من عبوديتك لا تملك شيء أبدا أبدا أبدا، عندما تعلم هذه الحقيقة وتعيشها، ما النتيجة؟ النتيجة أن قلبك يصبح وعاء عجيبا لحب الله ولتعظيم الله ولذكر الله عز وجل دائما. ولن تجد سعادة وصل إليها الإنسان كهذه السعادة أبدا. عندما تعلم أن العافية التي تتمتع بها ليست ملكك، وديعة من الله، طيب إذن متعك الله بهذه العافية. المال كذلك، العلم كذلك، التوفيق كذلك، النصر كذلك، التأييد كذلك، نعم كل هذه الصفات، والعكس الخذلان أيضا من الله سبحانه وتعالى، الإفقاء أيضا من الله سبحانه وتعالى، المرض أيضا من الله سبحانه وتعالى. عندما تعلم ذلك تكون دائما متشبثا بالله عز وجل ملتجئا إليه، لأنه هو كل شيء، بدونه لا تملك شيئا. فعندئذ تكون دائما الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وعظيم المحبة لله سبحانه وتعالى، لأنك لا تنسب إلى نفسك الفاعلي بما تتمتع وتتباهى به، لا، تنسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان أو القائد أو الرئيس الذي يعلم أن النصر الذي جاءه إنما جاءه من عند الله، وأن الحماية التي طافت به من عدوه إنما جاءته من عند الله، إذا علم هذا كم يتعلق بالله، كم يكون محبا لله عز وجل، طبعا يعني يعشق الله عز وجل. وكم من فرق بين هذا الإنسان وبين من يخيل إليه أنه هو الذي خلق النصر لنفسه، هو الذي أبلع هذه القوة. كلمات كبيرة تناقض هذه الحقيقة، كثير من الناس يقولونها بدون أن تمر على قناة الفكر من عقولهم. الإنسان الخلاق، الإنسان العربي الخلاق، كلمة الخلاق كم وكم وكم تتكرر. طيب، أما ينبغي أن تمر هذه الكلمة في ميزان المنطق قبل أن تنطق بها ألسنتنا؟ لو مرت في ميزان المنطق لخجلنا من أن نقولها، أو لخجل نحن لا نقولها، لكن لخجل الذين يتفوهون بها من أن يحركوا ألسنتهم بها، لكنهم ينطقون بها قفزا بها فوق ميزان العقل، يعني لا تمر من قناة المنطق. ولا أنت خلاق؟ متى كنت خلاق؟ أنت مخلوق، أنت ذبابة، أنت فيما يتعلق بالخلق والإبداع تماما كأي بعوضة، كأي بعوضة. والعلم هكذا يقول، فما أغرب البعوضة التي تصف نفسها بأنها الخلاق. أنت لا تملك مالك، لا تملك عافيتك، لا تملك صحتك، لا تملك عقلك، لا تملك الفكر الذي تتمتع به، لا تملك العلم، لا تملك ظاهرة الانتصارات التي تتباهى وتتمتع بها، أنت لا تملك شيئا، أنت لا تملك شيئا مما تتعامل به، لا تملك الطعام الذي تأكله، لا تملك المضغ الذي تمارسه. نعم، كما قال الإمام الغزالي، أنت أكل الخبز لا تعرفه. تمام، هذا الكلام سمين. نعم، لا تعلم كيف تتفاعل القوانين الإلهية في كيانك. نعم، قل لمن يعلم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، هذا كلام الإمام الغزالي. نعم، ويجيب به على سؤال من يقول كيف ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، كيف يكون النزول والنزول وما إلى ذلك. طيب، يقول له أنت تريد أن تفهم كيف النزول، تريد أن يعني تضع كلام الله عز وجل في الحديث القدسي في ميزان عقلك، وتريد أن يستوعب عقلك هذه الحقيقة الربانية. طيب أنت قبل أن تضع ذات الله في كيانك، ضع نفسك، سائل نفسك كيف تنضخ، كيف تبول، يقول كيف تأكل. نعم، كيف تجري العافية منك في أعصابك، كيف، لا تعلم شيئا من هذا أبدا. نعم، طبعا هذا الكلام لا في وقته، الآن أيضا هل يستطيع إنسان، كم وكم أقولها، هل يستطيع أي إنسان أن يقول نعم أنا عندما أمضغ الطعام بفاعلية أبدعها أمضغ الطعام، وأنا الذي أفرق بين لساني اللي هو قطعة لحم ومضغة اللحم التي وضعتها في فمي، أجعل لساني في نجوة من أن أقضمه، وأجعل قطعة اللحم فقط هي التي تطحن بين الأضراس. والله ولا إنسان ولا مخلوق من أقدم الفراعنة إلى يعني الطغاة الذين في هذا العصر لا يملكون، متى ما فكر الإنسان كيف بده يعني يمنع لسانه من القضم ويخلي قطعة اللحم هي التي تطعم رأسا لقضم لسانه رأسا. نعم. وهكذا انت شو انت، انت خلاق؟ فعجبا. نعم. هذا وصف من اوصاف رب العالمين تنسبه الى نفسك. انا عندما اسمع بعض الخطباء او اقرأ كلاما من هذا القبيل اشعر بشيء يسري زلزالا الى كياني من هذا الكلام. اين انت؟ انت لست الهنا هذا، انت عبد، انت مخلوق. الانسان الخلاق، ارني خالقيتك عندما تمتد على فراش الموت ويأتي ملك الموت ليأخذ بغلاصمك ويخرج روحك شيئا فشيئا فشيئا وأنت مستسلم وعيناك تزيغان في اللاشيء. نعم، أنت خلاق. نعم. فالإنسان ينبغي أن يعلم أنه عبد، وينبغي أن يعلم أن الله وحده لا غيره المتصف بكل صفات الكمال، وإلا لا فهو ليس موحدا. توحيد ليس بكلمة يرددها لسانه فقط. هذه هي تتمة شرح الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي. ثم ينقلنا الإمام النووي، الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، إلى الحكمة الثانية التي تليها. يقول: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ كلمتان. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ هذا الكلام لمن يوجهه ابن عطاء الله؟ لا يوجهه للفسق، لا، ولا يوجهه للتائهين والضالين والمارقين، لا، يوجهه لمن يسلكون في الظاهر طريق الوصول إلى الله عز وجل وينتظرون أن يجدوا دليلا واحدا يرمقونه وينتظرونه، هو أن تخرق لهم العوائد، يعني أن تظهر على أيديهم الكرامات. في فئة من الذين يسلكون طريق السلوك إلى الله عز وجل يظنون أن مقياس القرب من الله الكرامات، وموجود من هؤلاء الناس في عصرنا اليوم، طبعا هم بكثرة الآن. هذا النوع كان موجود في عصر ابن عطاء الله لكن قلة جدا. اليوم تفيض البلدان الإسلامية بهم. نعم، الواحد منهم تجده نعم يمارس طريق، يمارس آداب السلوك أذكارا أورادا إلى آخر ما هنالك، وينتظر أن يجد دليلا يشعره بأنه أصبح مقربا إلى الله. طيب، ما هو الدليل الذي ينتظره؟ ما هو الخشية؟ ما هو الورع؟ لا، وإنما الدليل الذي ينتظره أن يجد أن كرامات تجري على يديه. ماذا تعني الكرامات؟ الخوارق، يعني تحصل على يديه كرامات، خوارق. يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة كما يدعي بعض الناس اليوم، أو كما يروي بعض المريدين عن شيوخهم في هذا العصر. نعم، أو تجري يعني أمر حادث غريب، حصاة تتحول في يده إلى سكر مثلا، شيء من هذا القبيل. عندما يجد أن خارقة من هذه الخوارق وقعت على يده، إذن فهو دليل، فذلك دليل على أنه أصبح من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تقع هذه الخارقة إذن هو ليس من المقربين. هذا التصور هو الوضع الذي يتخيله كثير من عوام الناس، والذي يتصوره أيضا كثير من الشيوخ في هذا العصر، وهذا غلط، هذا غلط كبير جدا. أولياء الله تعالى أبعد ما يكونون عن ادعاء الكرامات والخوارق. ماذا يقول سيدي الشيخ أحمد الرفاعي في كتابه البرهان المعين يقول إن الربانيين من عباد الله عز وجل يستخفون بكراماتهم كما تستخفي المرأة حيضتها. نعم، أي يجد أن هذه فضيحة أن تجري على يده خارقة من الخوارق. هذا كلام سيدي الشيخ أحمد الرفاعي. الخارقة، الخارقة أن تكون ملتزما بآداب الشرع، أن تكون ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى، أن تكون مترفعا عن المحرمات. هنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يخاطب هذا الفريق من الناس الذي ينتظر الواحد منهم أن تخرق له العوائد، يعني بيقول لنفسه أنا صلي سنة كل ليلة عم قوم قبل الفجر بساعتين وعم صلي وبدعي، لكن ما صارت ولا خارقة معي ولا كرامة، ما صارت لسه. نعم، أنا في كل يوم أذكر الله كذا، الاستغفار 100 مرة، التسبيح كذا، التهليل كذا إلى آخره، وإلى الآن ما جرت على يدي خارقة من هذه الخوارق حتى أرجيها لتلاميذي المريدين ونحو ذلك. ينتظر الخوارق. شو يقول له ابن عطاء الله؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ في عوائد لك يا ابن آدم، عادات لك، والباري عز وجل يمتحنك، أأنت صادق في عبوديتك لله؟ إذن ينبغي أن تتحرر من عوائدك وأن تخرقها. أنت لم تخرق عوائدك وتنتظر من الله أن يخرق عوائده لك، كيف هذا؟ شو العوائد اللي ربنا عز وجل بده منا أن نخرقها؟ أنا كإنسان من طبع الشح وأحضرت الأنفس الشح، هذه عائدة، عادة من العادات السيئة ابتلاني الله عز وجل به. ربي عز وجل ماذا يطلب مني؟ يطلب مني أن أتحرر من هذا الشر. إن أنا فعلت ذلك أكون قد تحررت من عادة من عادات السيئة وخرقتها. من العوائد التي جبل الإنسان عليها حب الذات، حب الشهرة، حب المدح، كراهية القدح. طيب أنا وصلت إلى هذه المرحلة من العمر وإلى الآن إذا مدحني الناس أنتشي وأسكر فرحا، وإذا أقبل إلي واحد منهم ليقدحني أو لينتقدني أو ليستخف بي لا أنام الليل من كثرة الغضب وكثرة التألم من هذا الأمر. طيب يا أخي حرر نفسك لوجه الله من هذه العادة، بعدين انتظر أن ربي عز وجل يحررك، يعطيك خارقة من خوارقه. لا، فأنا أبقى عبدا لهذه العادة وتظل أنانيتي في كياني وأظل أغذيها وأغذيها، بل أغذيها بالدين، أجعل من دروسي غذاء لأنانيتي، أجعل من يعني اجتماع المريدين علي وتقبيلهم يدي مظهر لتغذية أنانيتي، ثم أنتظر من الله عز وجل أن يخرق لي عوائده. كان الباري يقول وهل خرقت أنت العوائد التي ابتليتك بها حتى أخرق أنا لك بعض العوائد؟ طيب. المال الإنسان هكذا، وإن يقول الباري عز وجل وإنه لحب الخير لا شديد، الخير هو المال، لكن الباري عز وجل الذي جبلني على هذا وفطرني على هذا يريد مني أن أتحرر من حب المال، طب يريد مني أن أخرق هذه العادة. المال مال الله عز وجل، أعلق نفسي بالله وأضع المال جانبا، جاءني المال شكرا لله عز وجل، ذهب المال لا أبالي به، جاءني المال أنفقه ذات اليمين وذات الشمال في سبيل الله عز وجل، ولا أجمعه هكذا فقط للمباهاة وما إلى ذلك. هكذا ينبغي أن أصنع. إن أنا فعلت هذا أكون قد خرقت بعض العوائد في كياني. طيب، أظل أحب المال، أظل أجمع المال، أظل أتباهى بالثروة، أبني الدور التي أشبهها بجنة الخلد وأتقلب فيها كما أشاء وأتباهى على الناس بها، ثم أقول متى يعني تتحقق لي كرامي؟ أنا أنتظر أن يحقق الله لي كرامي. حديث كلام ابن عطاء الله كلام دقيق. ثمن الكرامات التي تريد أن يمتعك الله بها، يعني ثمن خرق الباري للعوائد من أجلك أن تخرق أنت العوائد التي ابتلاك بها وأمرك أن تخرقها. أنت لم تخرق عوائد، لا تزال تحب المال وتجمعه وتتباهى به وتغمض العين إن جاءك من طريق شبهة، من طريق محرم وما إلى ذلك. طيب، لا تزال تتعامل مع الشح الذي ابتليت به. لا تزال تشعر بكبريائك وأنانيتك، وإذا مدحك الناس انتشيت فرحا وطربا، وإذا قدحوك أو انتقدوك أو استخفوا بك هاجت البغضاء بين جوانحك، ثم تريد بعد هذا أن يخلق الله لك العوائد. هذا لا يتم. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هل معنى هذا أن الإنسان إذا خرق من نفسه العوائد السيئة حتما الله عز وجل يخرق له العوائد؟ لا، لا أبدا. لكن من يعني السوء بمكان ومن العمل الممجوج بمكان أن لا يبالي العبد بأوامر الله وأن لا يخلق العوائد التي كلفه الله عز وجل بأن يتحرر منها، ثم ينتظر أن يكرمه الله بالخوارق. هذا لا يكون. فإن أنت فعلت ما قد أمرك الله عز وجل به وتحررت من عوائدك السيئة، فالباري عز وجل قد يكرمك بالخوارق وقد لا يكرمك بالخوارق. وعلى كل، فالمكرمة ليست خرق العوائد، المكرمة أن يوفقك الله عز وجل لأن تستقيم على أمره. الاستقامة عين الكرامة. نعم، أحدهم جاء يقول لوالدي رحمه الله تعالى، يعني يسأله عن بعض الكرامات التي يعني ينبغي أن تظهر على يده والناس يتساءلون الآن الموضة يعني عند المشايخ أنه فلان والله له كرامات، شفنا له كرامي كذا وكرامي كذا كرامي كذا. نعم، يسأل بلا باقة الوالد أنه يعني عن كرامات، يا ترى ما في له شيء كرامي؟ قال بلى في. قال ما هي؟ قال أنا أمشي على الأرض وتبقى الأرض كما هي دون أن تبتلعني. هذه كرامة من أعظم الكرامات. كيف؟ قال أنا إنسان مرتكب مقصر في جنب الله إلى آخره، مقتضى تقصيري أن يسلط الله الأرض علي فتبتلعني وتتزلزل بي وتخصف بي، لكن الباري عز وجل يكرمني. أبدا ما يصير في هذا الشيء. لو أن الإنسان فكر لرأى فعلا ما كان يقوله والدي رحمه الله تعالى. نعم، أنت تتدلل على الله ومن ثم تبحث عن الكرامة. يعني أنت ترى نفسك قد فعلت قائمة من الأعمال الصالحة كلها في صحيفتك، وليش الباري بالمقابل ما عم يعطيني كرامة؟ أعوذ بالله، هذا شرك. أني أعمل صالحة، لازم تشعر أنك أنت مقصر. نعم، هذا هو يعني سبب تطلع بعض الناس إلى الخوارق والكرامات. على كل، هذه الحكمة سنعود إلى شرحها بشكل أوفى وتفصيل أكثر إن شاء الله في الدرس القادم، ونختم درسنا بالدعاء إن شاء الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك اللهم بحرمة عبادك هؤلاء، ونسألك اللهم بعبادك الشعف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تعطي كل منا سؤله يا رب العالمين، وأن تكرم عبادك بالتوفيق والرعاية والحماية يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكرم شبابنا المقبلين على طاعتك والمقبلين على دراساتهم بالتوفيق في شؤونهم الدنيوية والدينية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم يا مولانا نسألك سؤال عبد واجف ذليل منكسر ملتجئ إليك مترام على أعتابك ملتصق بباب رحمتك، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، اقسمه اللهم عاجلا غير آجل. أنزل عليه سياط عذابك ومقتك عاجلا غير آجل يا رب العالمين، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يتحرروا من أهوائهم وشهواتهم، وأن يتضامنوا وأن يتحدوا وأن يتلاقوا صفا واحدا على صراطك المستقيم، وأن ينتصروا جميعا لدينك القويم. اللهم أعزهم بعزة دينك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهب صالحينا لصالحينا، فإن لم يكن فينا صالح فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا لسعة فضلك ولرحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم إنك أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الصفح، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الاستجابة، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب دعاءنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل وأن تحقق رجاءنا. اللهم استودعنا عند بابك الكريم دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.